أن تقدم لكم الدرس 60 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: فالرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا، إلى قوله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن إليه، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وعرش جنايته وقيمة مثلته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة لبيان فك الحجر عن السفيه وعن الصبي، وذلك بثبوت الرشد في كل منهما. وقد بينا في المجلس الماضي أن الرشيد في ماله هو الذي يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، ومعنى ذلك أنه إذا اشترى أو استأجر أو أخذ شيئا فإنه لا يغبن كما ذكر المصنف رحمه الله، فلا يباع عليه الشيء بأكثر من قيمته ولا يبيع الشيء بأقل من قيمته. فإذا كان على هذه الحالة أكثر من مرة اختبر فبان أنه يتصرف على هذا الوجه، يحسن الأخذ لنفسه ويعطي لغيره على وجه المعروف، فإنه يفك الحجر عنه. قال رحمه الله: والرشد، أي حقيقة الرشد وضابط الرشد في الشرع، ما ذكره بأن يتصرف في ماله مرارا فلا يغبن. قوله مرارا، فلو أعطى ولي اليتيم أو ولي اليتيمة أعطاها المال فباعته أو اشترت به مرة وأصابت، فإنه لا يحكم برشدها، بل لا بد من أن يتكرر ذلك أكثر من مرة، لاحتمال أن تكون إصابتها في المرة الأولى بدون قصد، كأن تكون حصلت موافقة، وعلى هذا فلا بد وأن يختبر أكثر من مرة. وعليه فقبل بلوغه كما ذكرنا في المجلس الماضي أو عند بلوغه إذا أراد أن يختبره أعطاه المال وقال له: خذ بع هذا أو اذهب واشتري بهذا المال لك ثيابا أو طعاما أو نحو ذلك، فإذا كرر البيع وكرر الشراء وكان على المعروف والسنن حكم برشده. نعم. ولا يبذل ماله في حرام. ولا يبذل ماله في حرام، الرشد يشترط فيه أن لا يبذل صاحبه المال في غير طاعة الله عز وجل، وذلك في معصيته أو يبالغ في إنفاق المال في الشهوات. فالمصنف ذكر المعصية وهي الحرام، لكن أيضا يضاف إليها أن ينفق ماله ويكثر من الإسراف في المباحات، كرجل يدفع المال الكثير لقاء النزهة أو الفسحة، ويكون ذلك المال الذي أنفقه في سفره للنزهة والفسحة كبيرا وكثيرا، فإنه يحكم بسفهه ويحكم بزوال الرشد عنه، وإذا ثبت عليه ذلك عند القاضي حكم بالحجر عليه. فإذا لا بد وأن يكون تصرفه عن الوجه المعروف، وذلك بإحسانه للأخذ النفسي والإعطاء لغيره، وعدم إنفاقه للمال في الحرام أو إسرافه في المباحات، كما قال بعض العلماء: والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. وخرج العلماء على الوصف الأخير الذي ذكرناه إنفاق المال في الشهوة الحلال أن يكون شراؤه للأشياء بأكثر مما تستحقه أو بما لا يليق بمثله، كأن يكون مثله يشتري من الثياب بمئة فيبالغ ويشتري ثيابا بمئتين ويشتري ثياب بثلاثمائة، أو يكون مثله يحتاج إلى سيارة ومركب تكفيه سيارة بمئة ألف مثلا، فيذهب ويشتري سيارة بمئتين وثلاثمائة، فمثل هذا يحكم بسفه. إذا أنفق المال وزاد وبالغ حتى في المباحات فأسرف فيها فإنه يحكم بكونه سفيها. نعم. أو في غير فائدة. أو في غير فائدة كذلك، لو أنفق المال في غير فائدة كأمور له التي لا تعتبر محرمة ولا مندوبة، وذلك كلهو الإنسان مع فرسه من أجل أن يتعود الفروسية، أو لهوه بسلاحه من أجل أن يتعود يعد نفسه للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من المقاصد الشرعية، فاللهو الذي يكون لا فائدة فيه يدفع المال فيه فإنه يحكم بسفهه. فلو دخل لكي ينظر إلى مناظر طبيعية بالغ أصحابها في قيمتها، فأن لا يدخل لرؤية هذه المناظر إلا بمئة ريال، فدخل ودفع المئة وذهب ينظر في هذه المناظر، ما الفائدة التي يعود بها؟ فحينئذ إذا أنفقها فيما لا فائدة فيه فإنه يحكم بكونه سفيها. نعم. ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ولا يدفع المال إلى الصبي إذا كان مهجورا عليه حتى يختبر ويمتحن، كما ذكرنا في المجلس الماضي، لأن الله أمر بذلك فقال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نختبر اليتامى، وذلك عند بلوغهم، فإذا حصل أو ثبت رشدهم فإنه يحكم بإعطاء الأموال إليهم. وإنما حكم العلماء بلزوم الاختبار لأنه لا يدفع المال إلى سفيه، فإن كان اليتيم محجورا عليه فإننا لا نحكم برشده إلا بعد ثبوت ذلك الرشد بالاختبار، فوجب اختباره. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. يقول رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب. إذا كان الصبي محجورا عليه فإنه يتولى أموره وحفظ ماله والده، وهو أحق الناس بذلك، وهذا إنما يتأتى إذا كان للصغير مال، كأن تموت أمه وتترك له إرثا، كصبي مثلا ماتت أمه وتركت له مئة ألف، فالواجب على والده وأبيه أن يأخذ هذا المال وأن يحفظه حتى إذا بلغ الصبي دفع إليه ماله. هذا بالنسبة للأشخاص الذين لهم حق الولاية، وبعبارة أخرى من هو الولي الذي يكون أو ينصب على اليتيم؟ فقال رحمه الله، ذكر رحمه الله أن أولى الناس بالولاية الأب، ثم وصي الأب. إذا كتب الإنسان وصيته وخاف على أولاده، كأن يكون عنده ذرية ضعيفة أطفال ويخشى عليهم أنه لو مات عنهم أنهم يضيعون، فيجب عليه شرعا أن يعهد ويوصي من يثق بدينه وأمانته أن يحفظهم. فلا يجوز للمسلم إذا كان عنده أطفال أن يأمن الموت، لأن الموت يأتي الإنسان دون أن يشعره ودون أن يعلمه، وكم من ضاحك قد مسجدت أكفانه. فالواجب على المسلم إذا كان عنده أطفال وذرية أن يكتب وصيته، وأن يكتب في وصيته أن أولاده أبناءه وبناته يليهم فلان، سواء كان من القرابة أو من غير القرابة، إلا أن الوصية من القرابة أولى وأحق. فإن كان هناك من أبناء العم وكذلك العشيرة من القبيلة ونحوها من يعرف فيه الدين والأمانة والحفظ والرعاية، فإنه يكتب الوصية أنني أوصيت بأولادي إلى فلان أن يقوم عليهم ويرعى شؤونهم ونحو ذلك. فهذا الوصي الذي يوصي به يوصي إليه الأب هو أحق بالولاية على أيتامه، إذا توفي فإنه يقوم هذا الوصي مقام الأب، ويقدم الأب لأن أكمل الناس شفقة على الإنسان هم الوالدان، ولا شك أن شفقة الأم أعظم من شفقة الأب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب المثل بعظيم رحمة الله عز وجل، وأراد أن يبين للعباد عظيم حلمه جل جلاله ورحمته بعباده، ضرب لهم ذلك بالأم، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار حينما لقيت ولدها وقد خافت أن يكون قتيلا في الحرب؟ فلما لقته أخذته وضمته إلى صدرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالوالدان أسكن الله في قلوبهم الرحمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما دمعت عيناه على ابنه إبراهيم وبكى عليه الصلاة والسلام: عجب الصحابة وقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالوالد في قلبه رحمة لولده، والأم لا تستطيع أن تتولى أمور البيع والشراء والأخذ والعطاء عن الأيتام، ولذلك الأب مقدم. وفي الأب من الشفقة والنصيحة لأولاده ما لا يخفى، فهو المقدم على غيره في أن يلي أمور الصغار، وكذلك أيضا يليه الوصي، لأن شفقة الأب وحنانه، وليس هناك من أحد يوصي بأبنائه بعد موته إلا لشخص يراه أنه يحل محله وأنه يكون مثله أو أفضل منه. فالواجب على الأب أن يفعل ذلك إذا علم أن هناك أيتاما، وخاصة إذا غلب على ظنه، وهذه أحوال نسأل الله العافية والسلامة منها، أن يكون في قرابته من يعرف بالظلم واغتصاب الأموال وأذية الأيتام ولا يبالي بالحقوق، فخاف عليهم من قرابتهم، فإنه يجب عليه أن ينظر الوصي الأصلح الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه فيه ويتقيه سبحانه فيهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأمرنا الله إذا كان عندنا ذرية ضعيفة، والذرية الضعيفة هم الأطفال، ومعنى ذلك أن كل إنسان عنده أطفال ينبغي أن ينظر هذا النظر وأن لا يأمن الموت، وأن يكتب وصية كما ذكرنا لمن يقوم بالنظر لأولاده. هذا الوصي الذي توصي إليه أول ما تنظر إليه دينه، فإذا فالدين هو عماد الخير كله وتقواه لله سبحانه وتعالى، لأن المتقي أمين إذا استؤمن وصادق إذا تكلم، وفيه من الحفظ والرعاية ما ليس في غيره. ثم بعد ذلك تنظر إلى خلقه من ناحية أخلاقه ومعاملاته، فإذا كان رجلا دينا فيما بينه وبين الله يخاف ويتقي ويحفظ حقوق الله، وأيضا ذا خلق فيما بينه وبين الناس، لأنه ربما كان إنسانا دينا لكنه عصبي وأخلاقه شرسة، لا يستطيع أن يأمن نفسه، لأن بعض الناس تكون فيه الحدة، حدة الطبع، فإذا جاء اليتيم يستعطفه في مال أو شيء ربما كهره وربما أساء وأغلظ إليه وربما قهره، وقد يكون ذلك بدون شعور منه، فينبغي أن ينظر إلى الخلق. وثالثا ينظر إلى عقله، فقد يكون إنسان فيه دين وفيه صلاح ولكنه ناقص العقل، بمعنى أنه أخرق، لا يحسن التقدير للأمور ولا يحسن النظر ولا الاجتهاد، فينبغي أن ينظر إلى عقله وبعد نظره وحسن تدبيره للأمور. إذا طرأ شيء على أموال اليتامى أحسن التصرف، وكان عنده من الفطنة والذكاء والحذر والحزم ما يحفظ به أموال هؤلاء الضعفاء. فإذا استجمع هذه الشروط فإنه يعهد إليه ويوصي إليه، وحبذا لو أنه يستدعيه ويذكره الله فيما بينه وبينه، حتى يكون ذلك أبلغ في حفظه لماله ورعايته لأيتامه. فالأب ثم وصيهم، يعني من اختاره الأب لأولاده، ويقدم وصي الأب على من ينصبه القاضي، لأن الأب أدرى بولده، وينصب الأب على أيتامه سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فله الحق أن يوصي بالذكور والإناث ويقول فلان يلي أمور أيتامي، ويشمل ذلك ذكورهم وإناثهم. نعم. ثم الحاكم، وذلك لأن الله جل وعلا جعل ولي الأمر كالوالد للناس، يعطف عليهم ويقوم على شؤونهم ويرعى مصالحهم. فالولاة نصبوا على الناس حتى ينظروا الأصلح والأقوم والأهدى سبيلا فيتبعوا ويأخذوا به. وعلى هذا فلو مات إنسان وترك أيتاما ولم يوصي بهم إلى أحد ورفع أمرهم، فإنه يرفع إلى القاضي، لأنه يقوم مقام ولي الأمر القاضي. فالقاضي له ولاية النظر في المصالح، وهو منصب من ولي الأمر للنظر في مثل هذا، فينظر للأيتام، يسأل، يقوم القاضي ويسأل عن قرابة الميت، هل فيهم رجل فيه من الدين والعقل والأمانة، فيقدمه على غيره. فإذا لم يجد في قرابة الميت من يؤمن أو من هو أهل للقيام على أموال اليتامى، فإنه ينظر من سائر الناس من هو كذلك، فينصبه على هؤلاء الأيتام ويوصيه بتقوى الله عز وجل، ويعظه ويذكره هذه الأمانة، ثم يفوض إليه الأمر بالنظر في مصالح هؤلاء الأيتام. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق. بعد أن بين رحمه الله من الذي يولى على الأيتام، شرع في بيان تصرف الولي. إذا كان الولي ينصب على اليتيم وينصب على المجنون وينصب على السفيه، فماذا ينبغي عليه؟ قال رحمه الله ولا يتصرف، أي الولي. والتصرف يشمل البيع والشراء والأخذ والعطاء من سائر المعاملات. لا يتصرف هذا الولي في مال اليتيم إلا بالأحق، والأحق أفعل تفضيل، بمعنى أن يتصرف التصرف الذي هو الأفضل لمصلحة المال. وبناء على ذلك نفهم من هذا أنه ليس من حق الولي أن يتصرف تصرفا يضر بالمال كله أو ببعضه إلا في مسائل مستثناة. فمن هنا لا يصح للولي أن يتصدق بالمال، فلو أنه تصدق بالمال ضمنه، ويجب عليه أن يضمن المال كاملا. ولا يصح منه أن يتبرع بهذا المال، فلو تبرع به الغير قال أنا وليهم أتبرع بهذا المال لأمه، لم يكن من حقه ذلك. فليس له أن يتصرف بما فيه ضرر، ولا بما فيه ضرر مما يتلف المال كله أو يتسبب في ذهاب منفعة المال، بل عليه أن ينظر الأحق. طيب، إذا كان ملزما بالنظر بالأحق، فيشمل ذلك أن يتصرف في البيع ويتصرف بالإجارة ويتصرف بغير ذلك إن شاء المعاملات. فعلى هذا لو كان اليتيم توفي عنه أبوه وترك له مثلا كما في زماننا عمارة، هذه العمارة في هذا اليتيم بقي له 3 سنوات ويبلغ، فهذه العمارة لو بقيت 3 سنوات ستنزل قيمتها وتصبح قيمتها رخيصة. وسأل أهل الخبرة فقالوا إن العمارة سعرها الآن أفضل، فرأى المصلحة والأحب أن يبيعها، فيجوز له أن يبيع، لأنه يلتمس الأصلح والأحب، هذا بالبيع يبيع. كذلك العكس، لو أنه توفي وترك لأيتامه أرضا وهذه الأرض في مكان بعيد ليست لها قيمة الآن، وقيمتها مثلا 10,000، لو باعها ولي اليتيم الآن فقيمتها 10، وعلم عن طريق أهل الخبرة أو عن خبرته ومعرفته أنه لو بقيت سيصل إليها الناس وتصبح قيمتها أكثر، فأمسكها وامتنع من بيعها. لاحظ، في الحالة الأولى باع وبذل، في الحالة الثانية العكس، فإنه في هذه الحالة إذا غلب على ظنه أن الأصلح بقاء الأرض أبقاها وأمسكها، ففي حال البذل بالبيع وفي حال الإمساك إنما يروم ويقصد الأصلح للأيتام، فإذا نظر ذلك وعلم أنه أصلح وأفضل فإنه يقدم عليه ويعمل به. المثال الثاني في الإجارة، لو كان عند الأيتام عمارة، وهذه العمارة إذا أجرت فإنها تدر عليهم أموالا، وهذه الأموال أنفع لهم وأصلح لهم، خاصة وأنه مثلا قد يتوفى الرجل ولا يترك مالا أو سيولا، فيحتاج ولي الأيتام إلى شيء ينفقه على الأيتام لطعامهم وشرابهم ونحو ذلك، فرأى من المصلحة أن لا يبيع العمارة وإنما يؤجرها فأجرها، فإنه حينئذ تصرف بالأحظ والأصلح. لكن لو كانت هذه العمارة تؤجر على قوم يدفعون مثلا 10,000 وعلى قوم يدفعون 8,000، فإلى أيهم يؤجر؟ إلى 10؟ الجواب لا، إنما ينظر هؤلاء الذين يؤجرون 10 هم أحفظ لمصالح العمارة أكثر من الذين يؤجرون 8. ففي بعض الأحيان يعني أن الولي لابد أن يجتهد في الأمور وتقديره، فقد يؤجر إلى أناس يطلفون مصالحها ويضربون بمصالحها، ثم بعد خروجه يحتاج إلى إنفاق أموال لاستصلاح ماء السدود وضيعه، مع أنه شرعا يجب على الأجير إذا أتلف شيئا في العمارة أن لا يخرج إلا وقد أصلحه. وهذه من الأخطاء التي يخطئ فيها أولياء الأيتام ونظار الأوقاف، أن الأجير يخرج وقد أتلف المصالح والأعيان، وهذا لا يجوز، لأن هذا من إضاعة، بل حتى شرعا لو أن الناظر للوقف تساهل وخرج المستأجرون وتركهم يخرجون دون أن يضمنوا ما أتلفوه، فإنه يدفع من ماله وجيبه ما يصلح به ذلك، لأنه هو الذي دعا، هو الذي مكنه من ذلك، وهو الذي أيضا لم يطالبهم باستصلاح ما أفسدوه. فالمقصود أن الولي لليتيم والناظر للوقف ونحوهم كلهم ينظر الأصلح للمال، سواء كان ذلك ببيعه أو استئجاره أو إجارته أو نحو ذلك. كذلك أيضا لو كان للأيتام توفي وترك لهم 100,000، هذه 100,000 لو بقيت في البنك أو مثلا بقيت عنده فإنها تأكلها الزكاة، لأن عليها زكاة، فحينئذ ينقص المال ولا يبلغ إلا وقد نقص المال، فنظر إلى أن الأفضل أن يتاجر بهذا المال وأن الأحظ أن يتاجر بالمال، فنقول له تاجر بهذا المال. إذن القاعدة عندنا أن ينظر الأصلح والأحظ، ثم الأصلح والأحظ هو القاعدة. وكيف نتوصل إلى الأصلح والأحظ؟ نقول له سل الناس إذا كنت تجهل، أو اجتهد على قدر علمك ووسعك إذا كان عنده علم وخبرة يتمكن عن طريقهما من معرفة الأصلح والأحظ للمال. ويتجر له مجانا. قال رحمه الله: ويتجر له مجانا، أي ويتجر في مال اليتيم مجانا، فلا يأخذ أجرة مثله إلا في المسائل ستأتي عند الحاجة. أما إذا اتجر بمال اليتيم فإنه لا يتعامل مع اليتيم، لا يشتري مال اليتيم ولا يستأجر مال اليتيم هذا الولي، لأنه محل التهمة، وعند بعض العلماء لا يصح أن يكون مؤجرا مستأجرا وبائعا مشتريا في آن واحد، لكن هذه العلة الثانية ضعيفة، لأنه يمكن أن يتزوج اليتيمة إذا عدل وأقسط إليها، كما هو نص التنزيل: واختارته المؤمنين عائشة، وقول إن المؤمنين عائشة وعمل به الجماهير، أن ولي اليتيمة إذا عدل في مهرها وأقسط فلا بأس عليه، فهو ولي وهو زوج. وأيما كان مسألة الاجتماع قد لا تخلو من نظر كما ذكرنا، لكن ولي اليتيم يتاجر بمال اليتيم. أما مشروعية التجارة له ففيها حديث ضعيف، والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، وفقد قال رضي الله عنه في خطبته: أتجروا في أموال اليتامى، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فأمرهم أن يتاجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لأن كل سنة عليها زكاة، فالمال ينتقص، وحينئذ ينبغي على ولي اليتيم أن يحتاط لذلك. قضى بذلك عمر بن الخطاب، وكذلك أفتت به وعملت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تلي أيتام لعبد الرحمن أخيها رضي الله عنها وعنه، وكانت تتاجر لهم في أموالهم، لكن يتاجر مجانا، أي ما يأخذ أجرة عمله، وعلى هذا فإنه يكون قائما على مال اليتيم وأجره على الله. فإن من أعظم الأعمال أجرا وثوابا الإحسان إلى اليتامى، ومن الإحسان استصلاح أموالهم والسعي فيما يعود عليهم بالخير، فإن هذا أجره عند الله أعظم وثواب الآخرة أكبر. وبناء على ذلك يجوز، قلنا المسألة يجوز التجارة وإجماع الصحابة على ذلك لأنه لا مخالف فيه، والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله، وإذا ثبت ذلك فإنه يتجر بدون مقابل. نعم. وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. هنا قررنا أن ولي اليتيم يتصرف بالأحق، وإذا كان يتصرف بالأحق قلنا له أيضا أن يتاجر في المال. تبقى مسألة وهي لو أنه احتاج أن يتاجر في المال، فاحتاج إلى عمال أو إلى أناس يقومون بالتجارة، فهل أيضا الذين يقومون بالتجارة يكونون مجانا؟ الجواب لا، فقوله مجانا راجع إلى الولي وليس إلى العمال الذين يستأجرهم ويطالبهم بالعمل، وإلا لما أمكن أن يتاجر بأموال اليتامى، لأنه إذا كان الولي لا يأخذ والعمال لا يأخذون، من هذا الذي يحتسب؟ ما قل أن يوجد من يحتسب، لكن يجوز أن يستأجر أناسا بالمعروف ويعطيهم أجرة بالمعروف، يعني بما جرى به العرف، لا يزيدهم ولا يظلمهم، ويعطيهم من مال اليتيم كما يعطى غيرهم من الأجراء، يجوز ذلك ولا بأس به. وإذا ثبت أن ولي اليتيم لا يجوز أن يضحي بشيء من مال اليتيم، فيرد السؤال: هناك بعض العقود تبرم بين الشخص والآخر ويكون فيها نقص للمال، فأنت مثلا إذا دفعت مال اليتيم إلى رجل ليتجر به، وهو الذي يسمى بالمضاربة والقراض، والمضاربة من الضرب في الأرض، لأن التجارة تحتاج فيها إلى السفر والضرب في الأرض، فلو أنك دفعت 100,000 من مال اليتيم إلى رجل من أجل أن يتاجر فيها مضاربته، فإنه سيقول لك: أريد جزءا من الربح، لأن المضاربة تدفع 100,000 ويكون الربح بين صاحب المال وبين العامل. فلو أنه دفع 100,000 إلى عامل وقال له العامل: أنا آخذ نصف الربح، فحينئذ سينقص مال اليتيم، بدل أن يكون الربح كله لليتيم سيكون نصف الربح له والنصف الآخر للعامل، فهذا تفريط بنص الربح. نقول نعم، لأنه جار على سنن المضاربة، ولذلك نص رحمه الله على هذه المسألة، وله أن يضارب بهذا المال على جزء من الربح، يعني يقول لشخص: خذ هذه 100,000 واضرب بها وتاجر بها ونم المال، والربح بينك وبين اليتيم، أو 3/4 الربح لليتيم وربه لك، أو الثلثان لليتيم والثلث لك، أو العكس، الثلث لليتيم والثلثان لك، على حسب ما يرى فيه المصلحة. وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. بجزء من الربح، والحقيقة إتلاف، بل حتى إتلاف جزء المال لاستبقاء الكل، هذا صحيح شرعا، ولي اليتيم وناظر الوقف إذا أتلف جزءا من المال من أجل بقاء المال فإن المصلحة تقتضي هذا. ولذلك لما ركب موسى عليه السلام مع الخضر وكسر الخضر لوح السفينة أنكر عليه موسى عليه السلام، ولما بين له الخبر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيده، معنى أنه قصد الإتلاف وقصد الإفساد حتى لا تفوت السفينة بكاملها. فإذا معنى ذلك يقول العلماء أخذوا من هذه القاعدة المشهورة يرتكب الضرر الأخف دفعا للضرر الأعظم. وفي معناها قولهم إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما لدفع أعظمهما، روعي ارتكاب أخفهما لدفع أعظمهما، فحينئذ فوات السفينة أعظم وذهاب اللوح من السفينة أخف، فللولي ولي اليتيم أن يضحي بجزء من المال لاستبقاء الكل، وله كذلك أن يجعل الربح بين اليتيم وبين غيره بما يرى فيه المصلحة للمال ولليتيم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. قال رحمه الله ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته. هذه المسألة تتبع الأصل الذي ذكرناه، قلنا أن العلماء رحمه الله يقررون الأصل ويذكرون أفراد المسائل التي تستثنى. فهنا عرفنا أن الولي لا يأكل من مال اليتيم وبينا هذا الأصل. يرد السؤال إذا كان الولي فقيرا، فإن الولي الغني ليس بحاجة ويستقيم أن يقال أجره على الله، لكن بالنسبة للولي الفقير فأنت إذا نصبت أو القاضي إذا نصب شخصا للنظر في مصالح اليتيم وصار وليا عليه فإنه سيتعطل عن مصالحه، وقد لا يجد وقتا من أجل أن يطلب الرزق. فلو كان فقيرا واحتاج إلى أن يأكل من مال اليتيم فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، وهذا قول جماهير العلماء وأئمة السلف ودواوين العلم رحمة الله عليهم أجمعين، أن ولي اليتيم إذا كان فقيرا يجوز له أن يأكل بالمعروف، لأن الله تعالى يقول فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فأحل الله عز وجل للفقير أن يأكل بالمعروف. وعلى هذا قال العلماء يأكل الأقل من أجرته وكفايته، يأكل الأقل أو يأخذ الأقل من أجرته وكفايته، والمراد بذلك أنه إذا كان وليا على يتيم وكان فقيرا واحتاج أن يأكل وهو قائم على مال اليتيم نقدر أجرة مثله، فلو كانت أجرة مثله في الشهر 1000 ريال وكفايته في البيت 800 ريال فإنه يأخذ 800 ريال ويأكل في حدود 800. ولذلك يعني عندنا سببان، الأول كونه قائما على المال وهذا يقدر في أجرة المثل، وكونه محتاجا وهذا يقدر في دفع الضرر عنه. فعندنا أمران، حاجته كونه فقيرا ومحتاجا، وأيضا كونه تولى هذا المال وقام على حفظه ورعايته، هذان سببان كلاهما يحل للشخص أن يأكل، لكن هذين السببين لا تخلو المسألة من 3 أحوال، إما أن يتساويا فتكون أجرة مثله قدر كفاية، يعني قدر كفاية من المال هي أجرة مثله، فمثله لو أننا استأجرنا شخصا، يعني الولي له حالتان كما لا يخفى، ولي عنده السيولة ولم يتاجر فتنزل منزلة من يحفظ المال، يعني من أعطيته المال وديعه، فلو استأجرت شخصا من أجل أن يحرس المال ويحفظ المال تقدر له مثلا في الشهر 500 ريال، فلو قدرت له 500 ريال كأجرة ونظرت إلى قدر كفايته في طعامه ونفقته في نفسه 500 ريال تقول تساوت أجرته مثله مع حاجته، فحينئذ لا إشكال يعطى 500 إذا تساوى الأجرة مع الحاجة. الحالة الثانية أن تكون الأجرة أغلى من حاجته، فأجرة مثله كرجل مثلا ينمي مال اليتيم ويتاجر بمال اليتيم، فمثله لو قدر عمل مثله يعطى مثلا 3000 في الشهر وكفايته 1000، فنقول يعطى 1000 إذا كانت كفايته أقل من أجرته، والعكس لو كانت أجرته أقل من كفايته كرجل عنده أولاد وأسرة كبيرة وينفق عليهم وأجرة مثله 2000 وكفاية مثله في أهله وولده 2000 وأجرة مثله 1000، فحينئذ قدر كفاية أكثر من أجرة مثله فيعطى أجرة مثله. ولذلك ينظر الأقل من السببين، لأنه يأكل بسبب الأجرة ويأكل بسبب الحاجة، فيعطى الأقل منهما، وهذا نص عليه جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الأصل حفظ مال اليتيم، وحل الأكل بوجود الحاجة، وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. فيرد السؤال، طيب إذا كانت كفايته، إذا كانت أجرة مثله أكثر من كفايته، لماذا لا نعطيه أجرة مثله؟ لماذا لم نعطيه أجرة مثله؟ الجواب، في الحقيقة الشرع لم يجعل ولي اليتيم أجيرا، لم يجعله أجيرا، ولذلك لا نستطيع أن نضحي بمال اليتيم ونعطي من يقوم عليه الأجرة بدون نص وبدون أصل شرعي، وإنما قدرنا أجرته من أجل تعارضها مع كفايته، يعني من حيث الأصل، الأصل أنه ما يأكل، والأصل أنه يلي وأجره على الله، إذ لو فتح هذا الباب ربما أكلت أموال اليتامى وذهبت قبل أن يبلغ اليتامى. وعلى هذا ننظر إلى الأقل من أجرته وكفايته فنعطيه، سواء كان الأجرة أو كان الكفاية. نعم. أو أجرته مجانا. مجانا. هنا مسألة ثانية، طيب لو أن شخصا تولى على مال اليتيم وكان فقيرا وأنفق على نفسه خلال ولايته على اليتيم 7000 ريال، ثم لما قارب اليتيم البلوغ أصبح الولي غنيا، كان فقيرا فأكل، ثم اغتنى بعد ذلك سواء عند البلوغ قبل أن يدفع المال أو بعد بلوغ اليتيم ودفع المال، فهل نقول له رد لليتيم 7000؟ يعني هل يضمن ما أكله؟ قال رحمه الله مجانا. للعلماء وجهان في هذه المسألة، بعض العلماء يرى أنه يقضي ما دفع، وبهذا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقولته المشهورة إني أنزلت نفسي من مال المسلمين كمنزلة ولي اليتيم، إذا افتقرت إذا اغتنيت تركت، وإذا افتقرت أكلت ورددت، فإن أيسرت رددت ما أخذت، فدل على أنه يقضي بعد اليسر، فإذا يسر عليه واغتنى ضمن المال، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يقضي. وبعض العلماء يجعل أكل الولي من مال اليتيم في حال الفقر بشرط، وهو أن يكون المال في تجارة وفي نماء، أما لو كان المال لا يجري وليس في التجارة ولا في النماء فلا يفتي بجواز أكله منه. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. قال رحمه الله ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. إذا ثبت أن الأصل لا يجوز أن يتصرف في مال اليتيم، وبينا المسائل التي يجوز للولي أن يأخذ فيها ويأكل فيها بالمعروف، يرد السؤال إذا دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه، وادعى اليتيم أن وليه أكل منه أو أن وليه ظلمه في المال فأنفق فيما لا ينبغي أن ينفق فيه، أو دفع المال في شيء يشترى بالأقل فاشتراه بالأكثر، أو باع ما لا ينبغي بيعه، أو اشترى ما لا ينبغي شراءه، لأن هذا كله وارد. فلو أن اليتيم ادعى ذلك فهل نقبل قول الولي أو نقبل قول اليتيم؟ هذه مسألة. كذلك أيضا إذا جاء وقت دفع المال إلى اليتيم عند البلوغ، ووجدنا اليتيم رشيدا في تصرفه، وحكم القاضي بدفع المال إليه، فكما تعلمون فيحاسب الولي ويقدم ما دفعه لليتيم، ما دفعه على اليتيم المصاريف في طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه وملبسه إلى غير ذلك، يقدمها ويقول أنفقت عليه كذا وكذا، ترك والده 100,000، أنفقت عليه منها 10,000 في طعام ومسكن وكسوة وغير ذلك، يعني يذكر الأمور التي أنفق فيها في شخص اليتيم. هذه 10,000 يدعي الولي أنه أنفقها، فهل نقول نقبل القول هكذا أو نطالبه بالدليل؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى إذا ادعى اليتيم، والمسألة الثانية إذا حضر وقت الدفع ورد المال إلى اليتيم، ففي كلتا المسألتين يقبل قول الولي، والقاضي يقبل من ولي اليتيم ما يدعي. فقال رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فتح الحجر في النفقة. والحاكم القاضي، يعني الحاكم إذا كان هو الذي تولى أمر اليتام يقبل قول الولي والحاكم بعد فتح الحجر عن اليتيم في النفقة، يعني أنفقت عليه 10,000، هذه مسألة. نعم، إذا قلت يقبل قوله معناه أنه يكون مدعا عليه، معنى هذا أنه لو حصلت خصومة وقضاء، فأنت تعلم أن القاعدة ذكرنا هذا في مسائل متقدمة معنا في البيع، أن العلماء إذا قالوا يقبل قول فلان معناه أنه سيكون مدعا عليه، والقول قوله، إذا قلت القول قول فلان فخصمه مدعي، والذي يطالب بالبينة خصمه ولا يطالب هو. فإذا جاء وقال أنفقت عليه 10,000، ما نقول له أحضر شهودا ودليلا على أنك أنفقت 10، يقبل قول الولي والحاكم. نعم، بعد فتك الحجر في النفقة، في النفقة يعني في طعامه وشرابه وكسوته ومصالحه التي احتاج إليها، وسميت نفقة من النفاق لأنها تستنزف المال وتأخذه. نعم، والضرورة. والضرورة هذه المسألة، الضرورة يعني سبق أن ذكرنا ضابط الضرورة، تعريفات العلماء للضرورة، لكن هنا الضرورة لها معنى خاص. اليتيم ترك له أبوه عمارة قيمتها 1,000,000، وترك له سيولة 5,000 ريال، أنفق وليه 5,000، فاحتاج اليتيم أن يبحث عن دخل ومال من أجل أن ينفق عليه، فقام ولي اليتيم ببيع العمارة. في هذه الحالة لو سأله القاضي لما بعت العمارة، سيقول اضطررت إلى البيع، يعني ألجأتني الضرورة أن أبيع هذه العمارة، فادعاؤه أنه مضطر لبيع العمارة أو بيع سيارته أو بيع أرضه أو بيع فراش أو بيع متاع، كل هذا نقبل في قوله، لأن لو فتحنا الباب أنه لا يقبل قوله لا تفر الناس من الولاية وأصبح فيها ضرر عليهم، ولأن أشياء تكثر فيصعب فيها الإشهاد فخفف فيها. فالشاهد أنه قال اليتيم باع عمارة والدي وما كان ينبغي بيعه، فحينئذ يقول الولي بل كان ينبغي بيعه. كلمة بل كان ينبغي يعني أنا مضطر إلى بيعها، فالضرورة إذا ادعاها الولي يقبل قوله، وهكذا إذا ادعاها الحاكم. فبنى عليها بيع شيء أو استئجار إجارة شيء، مثلا لو أن اليتيم ادعى على الولي أنه أنفق 10,000 ريال عليه، فسأله القاضي فيما أنفقتها؟ قال أنفقتها في سكن. قال اليتيم ما كان ينبغي أن يستأجر لنا سكن، فيقول له أين أذهب بهم، يعني يسكنون في العراء، فإذا ثبت أنهم مضطرون لدفع 10,000 في إسكانهم. لكن لو ثبت عند القاضي أنهم غير مضطرين، فحينئذ يضمن الولي على تفصيل عند علماء رحمه الله. فمثلا إذا تصرف ويؤاخذ ويحاسب القاضي على هذا، إذا في ضرر على المال، باع العمارة واليتيم ترك له والده 20,000، ومثل اليتيم يمكن أن ينفق عليه في حدود 10,000، فإذا وجود 20,000 يمنع من الضرورة لبيع العمارة، فحينئذ يكون الولي مخطئا في بيعها. لكن لو ادعى ضرورة ثانية كأن يقال اشتهر أنه مثلا بعد سنة ستصبح هذه العمائر رخيصة، فيقول أنا مضطر إلى بيعها لمصلحة مال اليتيم فباعها، فخالفت الظنون فأصبحت غالية، فادعى ولي ادعى اليتيم على وليه أنه فرط في هذه العمارة، يقول أنا نظرت إلى الحال وكونه يعني اجتهد، وفي ذلك الزمان كنت مضطرا إلى البيع لأنني وجدت أن هذا يضر بمصلحة مال اليتيم وأقدمت على البيع من هذا الوجه، فحينئذ يكون مضطرا، يضطر للطعام والشراب والنفقة، يضطر لخوف الكساد. مثلا الأطعمة، إذا كان اليتيم ترك له والده طعاما يعني بضاعة من الطعام، وهذه البضاعة من الطعام لا تستطيع أن تصبر شهرا، فعرضت في السوق ولكنها لم تأتي بقيمتها، وإذا تركت تفسد فلا تأتي بشيء، فباعها بنفس القيمة، فحينئذ يخاصمه اليتيم أو القاضي يسأل بضاعة قيمتها 100,000 لما بعتها ب50,000 لما بعتها 20,000؟ يقول نعم هذه البضاعة لم يتيسر أحد أن يشريها إلا من دفع 20 أو 30 أو 40 أو 50، فإن لم أبيعها بسطت له وأنا مضطر إلى ذلك، هذه الضرورة. كذلك أيضا لو كان الميت ترك متاعا، وهذا المتاع مثلا مثل ما يحصل للتجار، اشترى التاجر بضاعة وهذه البضاعة قيمتها 100,000، ولما اشتراها اشتراها من أجل أن يبيعها في موسم الحج ب200، وشاء الله أنه يموت في شعبان، فهذه البضاعة سيتولى أمرها الولي، فإذا تولى أمرها فمعنى أنه سيحفظ البضاعة إلى الحج، وحفظ البضاعة إلى الحج يحتاج إلى إيجارة، فاستأجر لها مكانا ب30,000، ما وجد إلا ما هذا المكان ب30,000، إن بيعت البضاعة في وقتها بيعت بخسارة أو بيعت برأس مالها، وإن بقيت بيعت بالضعف، فالأصلح لليتيم أنها تباع بماذا؟ بالضعف، ووجد أن استئجار مخزن لها ب10,000 لا يضر، فاستأجر مخزنا ب10,000 وباعها ب200، فأصبح كاسبا ل90. فإذا سأله القاضي أين أنفقت العشرة؟ قال أنفقتها من أجل حفظ البضاعة. قال له وهل كان حفظها لازما؟ يقول نعم، لأن السوق كاسب، ونحن ذلك من الأحوال، هذا معنى قولي والضرورة. فكل ما يدعيه الولي من أنه مضطر وملجأ لبيع أو شراء فإنه يقبل قوله. نعم، والغبطة. لكن إذا أنكر اليتيم، إذا أنكر اليتيم وقاضاه، فبعض العلماء يقول أقبل قوله مجردا، يعني ما أطالب باليمين، وقال بعض العلماء يقبل قوله مع اليمين، وهذا ما يسمى بيمين التهمة. هناك نوع من الإهمال سيأتي إن شاء الله في القضاء، يوجه القاضي للخصم اليمين وتسمى بيمين التهمة. يمين التهمة أن يحلف من أجل ضعف التهمة الموجودة، حينئذ قالوا يقبل قوله مع اليمين. والغبطة نعم، قوله رحمه الله. والغبطة، الغبطة الذي هو الأصلح، يعني مثلا حينما يقول قال اليتيم أخر بيع البضاعة إلى السنة القادمة، فهذا أضر بي لأني دفع من مالي أجرة المخازن وأجرة إصلاح السلع وأنفق أموالا على ذلك نفقة السنة، فقال ولي اليتيم إنما ذلك من أجل الأحق وهي الغبطة، فحينئذ يقبل قوله. الغبطة لو قال مثلا بعت العمارة بكم؟ قال بعتها ب1,000,000. قال لماذا؟ قال لأن هذا أعلى سعر، وإذا بقيت تباع ب500,000 أو ب3-4,000,000، فإذا الغبطة في بيعها ب1,000,000 فيقبل قوله. نعم. والتلف، والتلف إذا ادعى أن بعض المال تلف ولم يكن بتفريط منه فإنه يقبل قوله. مثلا لو أن يتيما ترك له أبوه أموالا أو أمتعا، لو ترك له 100 رأس من الغنم وجاء سيل واجتاح نصفها، فقال القاضي كم ترك ولي اليتيم؟ قال الولي أن المال الذي توليت اليتيم فيه 100 رأس والآن الموجود 50 و50 هذه، فقال 50 تلفت، جاءها مرض، جاءها شيء يعني مثلا آفة فأضرت بها، فهذا من دعوى التلف فيقبل قوله، لأنه مثل ما ذكرنا كما أنه يقبل قوله في الربح والغبطة، يقبل قوله في الخسارة والتلف ونحن ذلك مما يدعي يعني. ودفع المال، ودفع المال هذه مسألة ثانية. رجل تولى على يتيم وكان ماله مثلا 100,000 واختبره عند البلوغ فوجده رشيدا فدفع له ماله، وبعد سنة جاء اليتيم وادعى أنه لم يقبض مال أبي وأن وليه لم يدفع المال إليه، فهل نصدق اليتيم أو نصدق الولي؟ الولي يقول دفعت، واليتيم يقول ما أخذت. ففي الحقيقة إذا جئت تنظر إلى الأصل، أصل أن المال عند الولي حتى يثبت أنه دفعه لليتيم. وفي هذه المسألة ومسألة التلف يقوي بعض العلماء فيها اليمين، يقوي فيها اليمين، واليمين هنا قوية وأميل إلى هذا القول، ولذلك لأنه خلاف الأصل والتهمة فيه قوية، وبناء على ذلك وفي احتياط لمن اليتيم، فإذا دفع المال إليه ولم يشهد فهو الذي فرط، وحينئذ يقوى أن يقال إنه يعني يكون القول قول اليتيم أو لا يقبل قوله إلا باليمين. نعم. قال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة مثلته. قال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. العبد يتولى سيده أمر ماله، وهذا كما ذكرنا غير مرة مبني على حديث ابن عمر في الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المتاع. لكن ذكر هذه المسألة هنا فيها شيء من الارتباط في مسألة الولاية على المال، فقال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. وما استدان العبد، إذا تعامل الرقيق مع الناس وأخذ منهم أموالا دينا، فسيده له حالتان: الرقيق إما أن يكون مأذونا له بالتجارة أو غير مأذون له بالتجارة، فإن أذن له فإنه يتحمل مسؤوليته وحينئذ يلزم أن يدفع عنه، وإن لم يأذن له يكون في رقبة الرقيق. سيأتي إن شاء الله بسط هذه المسائل في باب الرق إن شاء الله. نعم. وإلا ففي رقبته كاستيداعه. وإلا ففي رقبته. طيب، الرقيق لا يملك المال، لو أنه ذهب واستدان 100,000 وجاء صاحب 100,000 طالبه فإذا به ليس عنده مال، فالآن مشكلة، هل نقول إن الرقيق لا يملك المال ونقول لصاحب المال ليس لك شيء وتذهب أموال الناس بهذه الطريقة، أو نقول خذ الرقيق والرقيق ملك لسيده بملك الشرع، لأن أصل الرق مضروب بحكم الشرع، فحينئذ في تعارض بين هذين الأصلين. فإذا كان السيد علم بجناية عبده أو باستدانته للمال، يعني عرض عليه أن عبده جنى جناية 100,000 أو مثلا أكلف مالا 50,000 أو استدان مالا 10,000 ريال، وخير بين أمرين إذا لم يأذن له، نقول له: إما أن تدفع عنه ويبقى لك عبدك، وإما أن يكون المال في رقبته فيباع ويؤخذ منه المال ويرد الباقي إلى سيده، لأننا لو فتحنا هذا الباب لكل رقيق يجني على مال الغير ثم بعد ذلك يصبح لا يمكن أن يؤخذ بالجناية ولا يمكن أن يطالب سيده بها، فهذا يفتح باب الضرر على الناس، ولذلك تكون جنايته في رقبته. نعم. وأرش جنايته. وأرش جنايته كذلك. وقيمة متلفه. وقيمة الشيء الذي أتلفه، نقول لسيدي: إما أن تدفع عنه وإما أن يبيع القاضي هذا الرقيق يبيعه ويسدد دينه من رقبته، ثم بعد ذلك يدفع الباقي من المال إن كان ثم باقي إلى سيده الذي يملكه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الجميع. سائل يقول: هل يجوز أن يجعل الأب امرأة تلي الأيتام بعد موته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فوصاية المرأة على مال الأيتام في حجرها أجازها طائفة من العلماء رحمهم الله، ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلي أمر أيتام عبد الرحمن أخيها، وقالوا أنه المرأة لها حق النظر في المال، فيجوز لها أن تتولى النظر في أموال اليتامى، ولا شك أن الرجل أكثر مخالطة للرجال وأعلم بأحوالهم، ولذلك هو أقرب بالولاية من المرأة، والله تعالى. أثابكم الله، هل يجوز لولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأخذ زكاة مال اليتيم الذي يتولاه؟ يجوز لولي اليتيم أن يأخذ الزكاة إذا كان مستحقا لها، وذلك لأن المال مال غيره وهو اليتيم، وقد مكن الله عز وجل من الزكاة الأصناف الثمانية وملكها له، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فاللام للملك، ولذلك قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأثبت أنه حق، فهو يستحق بوصف الفقر، والله عز وجل أعطاه بهذا الوصف حقه من الزكاة، فيجوز له أن يأخذ من مال اليتيم زكاته، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على وجه فيه محاباة ويقدم نفسه على غيره مع وجود الغير المستحق الذي هو أولى، وإنما يكون ذلك بالمعروف، والله تعالى. أثابكم الله، فضيلة الشيخ، هل يجوز لهذا الولي الفقير أن يأكل من المال للحاجة؟ هذه المسألة تقدمت معنا، إذا كان ولي اليتيم فقيرا فإنه يأكل بالمعروف. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: أيهما يقدم، مصلحة الغرماء أم مصلحة الأيتام إذا مات والدهم ولم يترك ما يزيد عن سداد حقوق الناس؟ أما بالنسبة للمال فليس للأيتام فيه حق إلا بعد سداد ديون الميت، لأن الله تعالى جعل الإرث بعد سداد الدين، فقال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الآية الثانية: من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي الآية الثالثة: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا يدل على أن الإرث واستحقاق الإرث لا يكون إلا بعد سداد الديون، وذمة الميت مقدمة على ورثته في هذا، لأن الله نص على أن الإرث يكون بعد سداد الدين، فلا يجوز أن تبقى ذمة الميت معلقة، بل ينبغي أن يبادر بسداد ديونه، والله تعالى بارك الله فيه. لكن ينبغي على التجار والأغنياء أن يترفقوا بالأيتام، فإذا رأوهم أيتاما محتاجين إلى قدر مال لطعامهم أمور ضرورية، فالأفضل لهم أن يوسعوا عليهم وأن يحتسبوا عند الله عز وجل، أن هذا من أفضل القربات وأحبها إلى الله سبحانه، فإن الإحسان إلى اليتامى أجره عظيم وثوابه كبير عند الله سبحانه، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فكفالة اليتيم فيها إحسان، والصدقة على اليتيم إحسان، وكذلك أيضا توسع على اليتامى إحسان، فالأفضل أن لا يضيقوا على اليتامى، والله تعالى يبارك لهم في أموالهم ويوسع لهم من واسع فضله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، فضيلة الشيخ، إذا توفي الوالد ولم يوصي لأحد بولاية من أيتامه، فهل للقريب أن يتصرف في أمواله بالأحظ لهم؟ من حيث الأصل يكون النظر لليتامى للقاضي، فالقاضي ينظر من هو الأرشد والأتقى لله عز وجل من قرابته فينصب عليهم. إن وجد من قرابته كأعمام اليتامى وبني أعمامهم نحو ذلك من هو أتقى لله عز وجل وأحفظ للمال يقدمه على غيره، لأن القريب أكثر شفقة وأكثر رعاية للمال وحفظا له، ولأن اليتيم مع عمه وابن عمه يحس بشيء من الراحة فلا يستحي أن يطلب حاجته ولا يستحي أن يسأل، فإذا كان من الأقرباء فهو أفضل وأولى، ولأن الولاية عن اليتيم ما يخلو فيها الأمر من النظر إلى عورات والاطلاع على بعض الأشياء الخاصة باليتامى، فإذا كانت عوراتهم عند القريب فهو أولى، فهذا أفضل وينبغي على وليهم أن ينظر من هو الأولى من القرابة فيوصي إليه، وكذلك على القاضي ينبغي أن ينظر إلى الأقرب فالأقرب لأنهم أولى الأقرباء أولى بعضهم ببعض، ولذلك قدم الله عز وجل القريب على الغريب، وعلى هذا قالوا إن وجود القرابة يدعو إلى الشفقة ويدعو إلى الرحمة، والقريب يضحي أكثر مما يضحي الغريب، فالقريب إذا وجد مشقة من أولاد أخيه صبر عليهم وتحمل، وإذا وجد العناء أو أوذي بسبب القيام على مالهم وضاقت عليهم أمور احتسب الأجر فعدها من صلة الرحم، فهذا لا شك أنه يحقق مصالح أكثر مما لو كان غريبا، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر دون تثبيت منه فهل يضمن؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر فإنه لا يضمن إذا وقعت تجارته بالمعروف ولم تكن هناك مخاطرة، أما إذا خاطر بالمال وغرر به فإنه يضمن لأنه تعاطى سبب الضرر، وأما إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال أنه لم يفرط فحينئذ لا ضمان عليه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للولي أن يعطي من مال اليتيم قرضا لشخص آخر؟ مسألة الإقراض من مال اليتيم فيها وجهان للعلماء، بعض العلماء يقول يجوز أن يقرض وبعضهم يمنع، وهو الأقوى وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يقرض من ماله، لكن الذين قالوا بجواز القرض اختلفوا أيضا على قولين، منهم من يقول بجوازه ويطلق، ومنهم من يقول يجوز إذا أخذ الرهن واحتاط للمال فاستوثق، إذا أخذ الرهن واحتاط للمال والسوثر جاز له أن يأخذ أن يعطي القرض لأنه قد حفظ مال اليتيم، والقرض فيه رفق بالناس وأجر لليتيم إذا بلغ، فقالوا إنه أفضل وأكمل خاصة ما فيه من التوسعة عن الناس، وخوف الضرر على اليتيم يمكن أن يتلافى بالرهن، ولكن الأول أشبه وأقوى، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تاجر ولي اليتيم بأمواله فهل له أن يقول للعمال لكم ربع الأرباح من المضاربة؟ هذه مسألة ثانية وهي مسألة المضاربة، تقول لشخص خذ 100,000 وتاجر بها والربح بيني وبينك، القراض والمضاربة خارجة عن الأصول، ومعنى كونها خارجة عن الأصول يعني إجارة جاءت على غير الوجه المعروف، وتوضيح ذلك أن العمل مجهول والأجرة مجهولة وغير مضمونة، ففي القراض هذه الثلاث الأشياء، العمل مجهول لأنك تعطيه 100,000 وتقول له اضرب بها في الأرض، ممكن يشتغل بها شهرين، ممكن يشتغل بها سنة، سنتين، ثلاثة، لا يعلم مقدار العمل ولا مدته. فالعمل مجهول والمدة مجهولة. ثانيا الأجرة نفسها ما ندري كم سيكون الربح، قليلا أو كثيرا، فإذا في جهالة في الربح. إذا ثبت هذا وهو جهالة العمل وجهالة الربح، قالوا إذا المضاربة خارجة عن الأصول. ومعنى كونها خارجة عن الأصول معناه أنه لا يقاس عليها غيرها، وكأنها جاءت رخصة وتوسعة يختص الحكم بها ولا يقاس غيرها عليها. وهذا مسلك طائف من العلماء كما اختار أئمة الحنفية والمالكية رحمه الله وغيره. هناك مسلك ثاني يقول المضاربة إجارة ونوع من الشركة، فهو يستأجر ويشارك في الربح، فيجوز على هذا القول أن تستأجر وتشارك أو تجعل مضاربة نوعا من الشركة. بناء على القول الأول، لو قال لعامل مثلا في بقالة، قال له أعطيك أجرة الشهر 1000 ريال وربع الربح، حينئذ يصح عندهم أن يقاس على المضاربة. ولكن على الوجه الصحيح أن المضاربة خارج عن الأصل يعتبر إجارة بالمجهول، لأننا لا ندري كم ربع الربح ولا ندري هل يربح كثيرا أو قليلا، وبناء على ذلك لا يجوز في الإجارة بالمجهول. فهنا الذي ذكرته في السؤال، إذا كان العمال الذين دفع المال إليهم على أساس أن يضاربوا بأنفسهم فلا إشكال أن لهم ربع الربح أو نصف الربح على متفق عليه، لكن أن يقال لعامل يشتغل في مال اليتيم لك أجرة 800 ريال في الشهر وأعطيك ربح الخارج نصف الخارج كما هو موجود الآن في بعض الأعمال، تقول له نصف الناتج أو ربع الناتج، لا يجوز، لأن إدخال المجهول على المعلوم يصير معلوما مجهولا. فهو وإن استأجره بألف ريال شهريا وهي معلومة، لكن ربع الربح أو ربع الناتج مجهول، وحينئذ يغرر بالعامل. كيف يحتمل؟ يظن العامل أن المحل سيدخل كثيرا فيدخل على أساس أنه سيأخذ ربعا كثيرا، وإذا بالربع يسير والمحل لا يدخل كثيرا، فحينئذ يكون من الغرر. ولذلك الأشبه بالقواعد الشرعية والأصول الشرعية عدم صحة أن يقول لهم اشتغلوا ولكم 1000 وربع الناتج أو نصف الناتج، أو مثلا خذ هذه السيارة واعمل بها اليوم ونصف ما تنتجه بيني وبينك، لا ينصح، لأن هذا التغرير به يتعب يومه كله وقد لا يجد إلا راكبا واحد. الشريعة لا تريد، تريد يعمل ويأخذ أرق جديني بشيء بين واضح. تقول له خذ السيارة مثلا واعطني 100، يجوز لأنها أجرة لك، ثم هو يملأ بنزينها يعمل بها خلال يوم ساعات اليوم، تحدد له 12 ساعة 10 ساعات، تصبح إجارة بالزمان ولا إشكال فيها وهي جائزة. لكن خذها ويكون البنزين عليه مثلا أو عليه، ولكن له ربع الناتج نصف الناتج ثلث الناتج، هذا يعتبر من المجهول ولا يصح، لأنه إجارة بالمجهول، وإجارة المجهول لا تجوز إجماعا. وآخر دعوانا الحمد لله. بالنسبة لدرس يوم الجمعة عندي ظروف صحية قد لا أتمكن من درس الجمعة، والأسبوع القادم بالنسبة للدورة يعني عندي بعض الظروف الصحية لا أستطيع. يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.